جزاكم الله خير بارك الله فيك. فر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين باستقبال العشر عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة أيام مباركة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. أي عمل صالح تتقرب به إلى الله في هذه العشر فإنه أفضل من جميع الأيام: صدقات، صلاة، تلاوة، ذكر. والمشروع كثرة الذكر، التهليل والتكبير قائما وقاعدا وعلى الجنب وفي بيتك وفي الشارع وفي عملك وفي أي مكان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد دائما وأبدا. وهذا التكبير مطلق يسمى، لأن مطلق عن ما له لا حد ولا عد في أي مكان. وأما المقيد يعني الذي يشرع في وقت معين من فجر يوم عرفة بعد الفريضة إلى آخر أيام التشريق العصر. وأما الحاج يبدأ في حقه التكبير المقيد بعد صلاة الظهر يوم العيد. لكن علينا أن نشارك الحجاج بالأعمال الصالحة التي نستطيعها من صيام تسعة الأيام إذا استطعنا، ومن لم يستطع يصوم ولو يوم عرفة. وصيام يوم عرفة كما يقول عليه الصلاة والسلام: أرجو وأحتسب على الله أن يكفر به العام الذي قبله والعام الذي بعده، يعني السيئات صغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد لها من توبة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما إذا صمت تسعة الأيام فهذا أفضل ما يكون. ونشارك في ذبح الأضاحي والأضحية كما يقول عليه الصلاة والسلام: أن الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، ومن أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من ظفره ولا من شعره أو بشرة شيء من حين تدخل العشر حتى يذبح أضحيته. وصلاة العيد من أفضل الأعمال أيضا في العشر المباركة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل للمقيمين الذي ما استطاعوا أن يحجوا جعل لهم ولله الحمد مجال في المنافسة بالأعمال الصالحة: صدقات، صلاة، تلاوة القرآن، صيام الأضحية، صلاة العيد. كل هذه ولله الحمد فيها خير لمن وفقه الله. فعلى من عزم على الأضحية، هو في هذه الليلة شك، يعني يمكن تكون أول العشر، وأما الليلة القادمة عشر هذا لا شك فيها. نسأل الله القبول والتوفيق الجميع. نعم، سن الله عليك. سن يقول: هل يدخل صيد البحر في المنهي عن المحرم؟ لا، الله عز وجل عندك سورة المائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. آية صريحة ما حتى العام يفهمها ولله الحمد. يقول السائل: ذهبت إلى العمرة منذ سنين ولم أسعى بين الصفا والمروة لأني فهمت الآية: ومن حج بالبيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تبين لي أن ذلك أن السعي واجب، فماذا علي الآن من الكفارة علما أني سوف أحج في هذه السنة؟ والله ما شاء الله جيد، ما دام منذ سنين والآن الذي تسأل أمرك إلى الله، ما دام شيء مضى له سنين ولعلك إن شاء الله لعلك اعتمرت مرة ثانية قبل. على كل حال ماذا نقول؟ نقول: أول حجك هذا إن شاء الله لعله يكفر عنك، وجبرانا لما مضى تسعى بنية السعي الذي تركته في ذلك العام، وهو ركن من أركان العمرة، ولا تخلو من أنك فعلت محظورات: اذبح شاة في مكة وتصدق بها جبرانا ولعل الله أن يتجاوز عنك ويقبل. نعم. الإنسان إذا جهل شيء أو شك في شيء ما يبني على ظنه على شكه، يجب أن يسأل في الحال حتى يستدرك ويعمل على بصيرة، ما يعمل على جهل وشك وإذا مضى وفات الأوان ذهب يسأل بعد سنين ماذا تريد أن يقال لك؟ علماء موجودين، ما لكم عذر، ما لنا عذر، في كل مكان ولله الحمد، الهواتف والمراكز ومخيمات وفي كل مكان ولله الحمد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، اسألوا. نعم. يقول السائل آخر: حججنا قبل 9 أعوام وكان البرد شديدا في مزدلفة مما اضطرنا إلى تغطية رؤوسنا ولم نفتي، فهل نفدي الآن أم أن الفدية تسقط لأن لا ما تسقط الفدية الآن، هذا أخف من اللي ترك، لأن هذا يمكن استدراكه. الفدية الحمد لله مخير بين أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين بمكة أو تذبح شاة وتصدق بها. قل سالا يريد أن يحج عن والده، كيف تكون النية؟ النية كما ذكرت لكم في أول الدرس، حينما تأتي عند الميقات ولابس ومستعد تقول لبيك حجا عن أبي، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج عن أبي، ويوم العيد يوم 8 أيضا تحرم بالحج إذا كنت متمتع، أيضا تقول لبيك حجا عن والدي عن أبي. نعم. يقول السؤال: سوف أسافر إلى جدة بالطائرة. نعم. حمكم الله. اهديكم الله. سوف أسافر إلى جدة بالطائرة، فهل أحرم من الميقات أم من أبيار علي، أم أحرم في الطائرة حيث أنها ستحاذي الميقات عند ذهابي إلى جدة؟ لا لا لا لا تعدى ولا تقلع الطائرة إلا وأنت محرم، البس هنا واستعد، وقبل أن تقلع الطائرة لب وأحرم واستمر على ذلك. نعم. يقول السائل: إذا سهى الإمام فزاد ركعة ولم يرجع بعدما نبه، فماذا يفعل المأموم؟ المأموم الذي تبعه وهو يعلم علم اليقين أنها زائدة وتبعه بطلت صلاته وعليه نعيدها. أما إذا كان المأموم ما يدري أو شاك في الأمر فحكمه حكم صلاة الإمام، لكن المهم إذا كنت تعلم علم اليقين بأن هذه زائدة وتابعته فصلاتك باطلة عليك أن تقضيها الآن. يقول: إذا جلست أو نويت مفارقته هل لي ذلك؟ نعم، إذا سبحت له ولم يرجع ولم يقبل منك فأنت مخير بين أن تنوي مفارقته وتتشهد وتسلم، وبين أن تطيل التشهد تدعو حتى يجلس ويتشهد ويسلم ثم تكلمها أيضا، تقول: عندي يقين مثل الشمس بأن ركعتكم هذه زائدة. نعم. يقول السائل: إذا كان نعل المحرم يظهر منهما بعض القدمين هل يؤثر ذلك؟ المهم أنك لا تلبس شيء يصل إلى الكعبين، لا بد أن تكون نعلين سواء، مخيطة ما في مخيط كله سواء، المهم لا تلبس شيء يستر الكعبين، البس نعلين من أي نوع كان. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يصوم الأيام 9 من ذي الحجة؟ أما عرفة فالأفضل ألا تصوم ما دمت حاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة ما صام يوم عرفة، يصوم عرفة في الأيام التي ما كان حاجا فيها، بقية الأيام بقية الأيام إذا استطاع أن يصوم فلا حرج. طيب. يقول السائل: أردنا أن نصوم لقلة المال، هل يكفينا ذلك عن الهدي؟ إذا كنت تعلم علم اليقين أنك ما تستطيع أن تقدم الهدي وأن تريد أن تأخذ حجا وعمرة متمتع أو قارن ولا تستطيع أبدا تقديم الهدي، فتصوم 6 و7 و8 في مكة أو 7 و8 و9 ما دام عندك يقين أنك ما تستطيع. لكن لا ننسى أن بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع، قيمة الهدي ثم يذهب ويشتري هدايا من صور إلى لعب إلى أشياء لا خير فيها، هذا ما ليس معذور. الذي عنده شيء سيشتري بهدايا يشتري هدي، الهدايا لا قيمة لها. أما إذا ما عندك شيء أبدا نعم معذور، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول السائل: هل المقصود بالحمار الوحشي هو الحمار المخطط بالأبيض والأسود؟ حمار الوحشي العايش في البر الذي أصله وحشي، أما ما كان أهليا ثم هيت وترك في البر هذا هو حمار أهلي لا يجوز أكله، هو المخطط بالأبيض والأسود. نعم. يقول: ما حكم إذا انتقل شيء من طيب الجسم إلى لباس الإحرام؟ إذا كان لم تتعمد ولم تقصد فحينما تعلم به اغسله، وعلى الإنسان أنه يحرص أن يجعل الطيب في مكان لا يصل به، لا يصل إلى الثياب، يكون مثلا باللحية بالرأس بالشعر. قال السائل: ما هي البدعة الحسنة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ البدع كلها سيئة، ما في بدعة، لكن عمر رضي الله عنه إن كان قال نعمة البدعة هذا يعني على فرض أننا سميناها بدعة، وهو أنه جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، إن كانوا أول صلي الرجلين والثلاثة والرجل وحده، فقال أني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد كان خير، فجمعهم على إمام وأوصاه بأن يقرأ الشيء الذي يستطيعونه، فخرج الليلة الثانية ورأى الناس يصلون بإمامه، يعني يقتنون بإمامه، فقال نعمة البدعة هذه، يعني من باب التسمية فقط، يعني لو قلتم لي إنك ابتدعت فنعمة البدعة هذه، لكن صحيح هي ما هي بدعة، هي سنة لأن لها أصل، والعبادة إذا كان لها أصل ما تسمى بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 أيام لكنه ترك واختفى عنهم لئلا تفرض عليهم، بين لهم شرعيتها وسنتها، صلى بهم 3 ليالي كل ليلة يزيدون، فخاف أنهم يجتمعون وتفرض عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالأمة بالمؤمنين، وكثيرا ما يترك العمل وهو يريد أن يعمله مخافة أن يفرض على الأمة فيشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن التراويح ليست بدعة بل هي سنة. هل المولد النبوي من البدعة حسنة أم السيئة؟ لا سيئة، ما هي بحسنة، وليس لها أصل من الشرع، وليست سنة، وليس لها فضل ولا فضيلة، فلو كان خير لسبقونا إليه، لسنا أشد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من محمد ما أقاموه ولا التابعون لهم بإحسان، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، حتى الذي صور ود وسواع ويعغوث ويعوق ونسرى هذا عن حسن النية، لكن أدت بالنهاية لأن تعبد من دون الله. والإنسان إذا عمل شيء ولو كان نيته حسنة ولكنه مخالف للحق فإن عمله باطل. يقول السائل: يقول من هو علي في عنده أبيار علي، هل هو علي من أبي طالب؟ ما أظن أبيار علي، هذه تسمية الله أعلم، أنا ما أحضرني الآن، لكن ليست نسبة لعلي بن أبي طالب، قد يكون إنسان قديم له هذه الأبار، إما عن أنه حفر أبار سبيل أو الله أعلم، أنا ما هذه ما درستها ما أدري. يقول السائل: ما حكم كلام المحرم مع خطيبته بالجوال؟ الكلام معها بالجوال إذا لم يؤدي إلى فتنة فلا بأس، ولكن قبل الزواج قبل العقد الواجب أنه ما يكثرون الكلام، لو تكلم معها للتفاهم والتساؤل مرة أو مرتين، أما دائما فلا، لأنه قد يكون العواقب غير حسنة. قبل عقد النكاح؟ ها؟ قبل العقد؟ قبل العقد لو تكلم مرة أو نحو ذلك، يعني إذا أمنت الفتنة فلا بأس.